بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، يقول العلامة الألباني رحمه الله تعالى في كتابه صحيح الجامع، قال: أخرج البخاري ومسلم وأحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لم يتكلم في المهد إلا ثلاثة: عيسى، وكان في بني إسرائيل رجل يقال له جريج يصلي، جاءته أمه فدعته فقال، أي في نفسه: أجيبها أو أصلي، في بعض الروايات أمي وصلاتي، فقالت أي أمه: اللهم لا تمته، لأنه ما أجابها استمر في صلاته. وقد دعته ثلاثا في الرواية الأخرى، دعته وهو يقول: أمي وصلاتي، ثم دعته: يا جريج، وهو يقول: أمي وصلاتي، يا جريج، وهو يقول: أمي وصلاتي، فدعت عليه. قال: فكلمته فأبى. طيب، قال: فقالت: اللهم لا تمته حتى تريه وجوه المومسات، يعني الزانيات. وكان جريج في صومعه، فتعرضت له امرأة فكلمته، يعني راودته على نفسها، فأبى، فأتت راعيا فأمكنته من نفسها فولدت غلاما، فقالت من جريج، يعني اتهمت العابد الراهب جريج، فأتوه أي الناس فكسروا صومعته فأنزلوه وسبوه، فتوضأ وصلى، ثم أتى الغلام فقال: من أبوك يا غلام؟ قال الراعي: قالوا: نبني صومعتك من ذهب. قال: لا، إلا من طين، يعني كما كان. قال: وكانت امرأة ترضع ابنا لها من بني إسرائيل، فمر بها رجل راكب ذو شارة فقالت: اللهم اجعل ابني مثله، فترك فديها وأتى على الراكب فقال: اللهم لا تجعلني مثله، ثم أقبل على فديها يمصه، ثم مرت بأمة فقالت: اللهم لا تجعل ابني مثل هذه، فترك فديها وقال، أي الطفل الرضيع: اللهم اجعلني مثلها. فقالت: لماذاك؟ فقال، أي الطفل الرضيع: الراكب جبار من الجبابرة، وهذه المرأة يقولون سرقت زنت ولم تفعل، يعني أنها امرأة صالحة بريئة. طيب، هذا الحديث في آية من آيات الله عز وجل، حيث تكلم هؤلاء الثلاثة في المهد، والعادة التي أجراها الله عز وجل في عباده أن الطفل في المهد لا يتكلم، وإنما يتكلم الكبير بعد أن يكبر الطفل يبدأ بالكلام. فجعل الله عز وجل هؤلاء الثلاثة يتكلمون، وهي آية من آيات الله، وفيها تبرئة لثلاثة، يعني مع هؤلاء الثلاثة فيها براءة لثلاثة. في كلام عيسى عليه السلام براءة لأمه، فإن قومها قالوا: يا أخت هارون، ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية، يعني من أين جئت للطفل من دون زوج؟ فأشارت إليه. قالوا: كيف نكلم من كان في المهد صبيا؟ قال: إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا، إلى آخره. الثاني جريج، الراهب العابد الزاهد الذي بنى له صومعة من طين، واعتزل الناس يتعبد الله عز وجل فيها، يذكر الله ويصلي. فجاءت أمه تناديه وتدعوه: يا جريج، لحاجة الله، وهو يقول: أمي وصلاتي، يعني هل أقطع الصلاة وأجيب أمي أو أستمر في الصلاة ثم أجيبها بعد الصلاة؟ فغضبت ودعت عليه. وهذا يدل على أن بر الوالدين مقدم على النوافل والمستحبات من صلاة وصيام وجهاد وغير ذلك. فالذي هاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال له أحي والداه؟ قال نعم. قال ففيهما فجاهد. ففيهما فجاهد فرده. وجهاد الجهاد الكفائي يشترط له إذن الوالدين، فإن ذهب فقد اشتغل بمستحب وفعل أمرا محرما، فهذا لا يليق بعاقل فضلا عن مسلم أن يتشاغل بأمر مستحب ويترك أمرا واجبا أو يرتكب شيئا محرما. هذا إذا كان الشخص يتشاغل بعبادة، كيف بالذي يناديه أبوه لا أمه فيأبى أن يجيب لأنه مشغول بأصدقائه أو بأصحابه أو بشيء من الأمور الدنيوية؟ جريج كان مشتغلا بعبادة وطاعة فضلا عن أمر مستحب أو نافلة، فطاعة الوالدين مقدمة. لو قال لك أبوك صل الفرض وأنا أحتاجك، ما تصلي السنة، ما تقولها بعدون لله ويكره السنة، أنا أصلي السنة ثم أجيب، لا، تذهب إليه أولا، تذهب إليه أولا وبإمكانك أن تصلي السنة بعد ذلك. لو كان يحتاج إلى مساعدتك في دكان أو في أرض أو في عمل وقال لك أنت إذا صمت تضعف وما تقوم بالعمل المطلوب، أفطر لا تصوم. طيب اثنين وخميس ثلاثة أيام من كل شهر، قال لك ممنوع ما تصوم. لا بغضا منه للدين وللصيام، لكن لأنه يحتاج إلى خدمتك وإعانتك، أفطر وأطعه لعل الله يكتب لك الأجرين. كما أن النبي صلى الله عليه وسلم منع المرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه. لماذا؟ لأنه قد يحتاج إلى معاشرتها في النهار، فلا تتعذر وتقول إنها صائمة، لا تصوم إلا بعد أن تستأذن، إلا بعد أن تستأذنه. فلما دعت عليه أمه استجاب الله دعاءها. وانظر، أجاب الله دعاء أمه عليه مع أنه كان يصلي، وامتنع من الإجابة مع التردد عنده في نفسه من أي العبادة وطاعة، ومع ذلك أصابته دعوة أمه. فقالت اللهم لا تمته حتى تريه وجوه المومسات عن الزانية. فإذا امرأة زانية جاءت تراوده على نفسها فرآها، هذه واحدة، أبى لصلاحه ودينه، فذهبت ومكنت نفسها من راع كان يأوي إلى صومعته للنوم. فلما حملت وولدت قالوا من أين هذا؟ قالت من جريج، كذبا وزورا. الناس يقولون كيف هذا الذي يتعبد وفعل الصومعة ويعبد الله وهو زاني؟ جاءوا هدموا الصومعة وسبوه وشتموه، فكيف أن تقول كذا وتفعل كذا؟ لا شك أن هذا موقف عظيم وإساءة ظن كبيرة. فما كان منه، وهي دعوة أمه، دعوة أمه، رأى هذه الزانية مرتين واتهم بما اتهم به، لكن الله عز وجل ينجي المؤمنين ويبتليهم لكن يعافيهم، ويكون في البلاء كفارة للذنوب والخطايا ورفع للدرجات وتمحيص وعقوبات على مخالفات. فقام وصلى ركعتين ودعا الله عز وجل، والله سبحانه وتعالى لا يضيع أجر من أحسن عمله، يدافع عن الذين آمنوا، تظهر براءته. فجاء إلى الغلام وقال له من أبوك؟ الرضيع الطفل أمام الناس. قال الراعي. فعلموا براءته، قالوا نعيد لك الصوم عن الذهب. وهكذا هم العامة، إما إفراط وإلا تفريط، هدموا الصومعة وسبوه وبعد ذلك أرادوا يعيدوها من ذهب. قال لا، ردوها كما كانت، ردوها كما كانت. فكان في كلام هذا الغلام أيضا تبرئة لهذا العابد الزاهد، كما برئت مريم بنت عمران عليه السلام. الثالث الذي تكلم في المهد، امرأة ترضع طفلها، فمر رجل ذو شارة، صاحب أبها ومرافقين وأعوان ويعني موكب، فقالت المرأة تحب أن يكون ابنها مثل هذا، رجل له شهرة ومكانة، اللهم اجعل ابني مثله. فترك الثدي ويرضع طفل وقال اللهم لا تجعلني مثله، الأم تتعجب كيف طفل يتكلم ولا يريد مثل هذا ورجع يمص الثدي. مرت على امرأة والناس يقولون زانية سارقة، فالمرأة رأت أن الناس يحتقرونها، قالت اللهم لا تجعل ولدي مثلها، قال اللهم اجعلني مثلها، فتعجبت فقالت كيف، يعني أخذت تكلمه، لماذا الآن نسيت أن هذا طفل وأخذت تكلمه، أنت الآن تكلمت لماذا؟ فأنطقه الله عز وجل، لا لأن هذا الطفل يعلم الغيب، لكن أنطقه الله، فيه آية وفيه براءة أيضا للمرأة التي يقال زانية سارقة، فبرأها الله عز وجل بأن نطق هذا الطفل، وفيه أيضا لفت نظر لأمه وغيرها أن الميزان عند الله عز وجل ليس ميزان الناس يرفعون الشخص لما عنده من مال أو جاه أو مكانة دنيوية أو منصب أو وظيفة أو غير ذلك، لا، إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم، الله عز وجل ينظر إلى القلوب والأعمال. فإذا كان قلب الإنسان مقبلا على الله، فيه الإخلاص، فيه التقوى، فيه الخوف، فيه المحبة، فيه المراقبة، فيه التوحيد، فالله ينظر إليه، وإلى عمله في اتباع لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، أو العكس، القلب مليء بالشرك والشك والشبهات والكبر والحقد والعجب والرياء وغير ذلك، والعمل بدع وضلالات. فأراد الله عز وجل أن يبين بهذا للمرأة ولمن علم قصتها إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، أما الميزان عند الله عز وجل ميزان العلم والدين والإيمان لا غير، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. قال النبي صلى الله عليه وسلم أيها الناس إن الله قد أذهب عنكم عبية الجاهلية وفخرها، الناس أحد رجلين، مؤمن تقي كريم على الله، طبعا نظر عن لونه عن طوله عن عرضه عن غناه عن أسرته عن نسبه عن وظيفته عن منصبه، مؤمن تقي كريم على الله، وفاجر شقي هين على الله، كائنا من كان، وليكن من أغنى الناس وإن كان رئيس دولة أو ملك، ولو كان من أعظم الناس نسبا، ولو كان من ذرية النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا لهب أبو لهب عم النبي صلى الله عليه وسلم، تبت يدا أبي لهب وتب، ما ينفعه ذلك إذا كانت أعماله بعيدة عن دين الله عز وجل وطاعة الله. فالعبرة بالعمل والتقوى والدين والإيمان. فقال وفاجر شقي هين على الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم قص علينا هاتين القصتين، قصة مريم قد جاءت في القرآن، قص علينا هاتين القصتين، لو لم يقصهما لم نعلم، يعلم الإنسان يأخذ العبرة والعبرة، وأن الله عز وجل لا يضيع أجر من أحسن عملا، وأن الله يدافع عن الذين آمنوا، يهيئ أسبابا لا تخطر على بال مما يدافع الله عنك ويبرئ الله عز وجل ساحتك إذا كنت بريئا. وقد جاء غير هؤلاء الثلاثة، يعني هذا ليس على سبيل الحصر، لم يتكلم في المهد إلا ثلاثة، يحمل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن قد علم بمن أخبر عنهم غير هؤلاء، يحمل هذا على أنه علم بهؤلاء الثلاثة أولا ثم أعلمه الله بغيرهم. أذكر غير هؤلاء الثلاثة اثنين، ومن كان منكم يذكر سادسا أو سابعا يأتي به، مع هؤلاء الثلاثة رابع، وهو الذي تكلم ببراءة يوسف عليه السلام، شاهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين، وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين، فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن، إن كيدكن عظيم، يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. قالوا هذا الغلام طفل، لأن لو كان كبيرا لرأى الشق في الثوب، ما يحتاج أن يقول إن كان هو يرى بعينه ويشاهد بعينه أمامه. فذكر المفسرون أن الله تعالى أنطق طفلا في المهد بهذا، فهذا هو الرابع الذي تكلم في المهد. الخامس ابن ماشطة بنت فرعون، ابن ماشطة بنت فرعون. وذكر سادس أيضا، أو نعم، ابن امرأة من ضمن الذين ألقوا في الأخدود، نطق وتكلم. ماشطة بنت فرعون لما سقطت من يدها الدهن فقالت بسم الله، فقالت بنت فرعون أولك رب غير أبي؟ قالت ربي ورب أبيك الله. قالت لا أخبرن أبي؟ قالت أخبريه. فدعاها فقال أولك رب غيري؟ قالت نعم ربي وربك الله، مع أن امرأة تكفل ثلاثة أيتام، رضيع واثنين، ما خافت على الراتب على الوظيفة. بعض الناس يبيع دينه بتخزينته، ولا بألفين ولا بثلاثة ولا بأقل ولا بأكثر، ويبيع دينه وعقيدته عياذا بالله، من أجل قول رغبة أو رهبة، من أجل أدنى شيء. هذه امرأة ضعيفة معها أطفال، وبعضهم رجال بشنب ودقن وطويل وعريض، ومع ذلك يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل. فقال لها إما أن ترجعي وإما أن يقتلها مع أولادها. فجاءوا بقدر كبير من نحاس وأغلوا فيه الزيت، قيل بقرة من نحاس يعني على شكل بقرة، وأغلوا فيها الزيت، زيت يفور. فترجعي؟ قالت لا، أخذ ولدها الأول وألقي في الزيت المغلي إلى أن ذاب لحمه وشحمه. وهي تنظر، ابنها طفلها امرأة ضعيفة أمام مثل هذا تتراجع؟ أبد، يقطع الراتب، يموت الأولاد، المهم تلقى الله على توحيده وعلى دينه. جاء دور الثاني، تراجعي؟ أبد. أخذ الثاني وفعل به مثل ما فعل بالأول. لك أن تتصور الطفل يؤخذ من يدها يبكي يصرخ، والناس من يقول لها ترجع تتكلم ولو يعني تظهر خلاف هذا. المهم ثابت على دينها مع رؤيتها لولدها على هذا الحال، يحترق ويموت أمام عينها. جاء الثالث الرضيع، تلكأت وترددت تعلق به أكثر وترحمه أكثر. فجاء التثبيت من الله عز وجل، قال يا أماه أثبتي فإنك على الحق، أنا آية من آيات الله. فأخذوه وألقوه. جاء الدور عليها، قال ابن فرعون لي إليك حاجة، فرح أنها ستتراجع لما جاء الدور عليها. قال وما هي؟ قالت إذا ألقيتني حيث ألقيت أولادي اجمع عظامي وعظام أولادي وادفنا في مكان واحد، تريد أن تجتمع مع أولادها. قال ذلك لك علينا لما لك علينا من خدمة، يعني ولا يهمك. مهم داخل الزيت، فألقيت في الزيت وجمع عظامها مع أولادها. لما عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء شم بين السماء والأرض رائحة طيبة كما عند البيهقي، قال من هذا؟ ما هذا يا جبريل؟ قال ريح ماشطة بنت فرعون وأولادها. الإنسان إذا ألقي في زيت مغلي تكون رائحة يعني ما تصور. انظر عندما تمر على سمك يغلى في زيت، كيف الرائحة؟ كيف لو أوادم ثلاثة أربعة، ثلاثة أطفال وأمهم. فعوضهم الله الريح الطيبة بين السماء والأرض، وما عند الله عز وجل خير وأبقى. تعرفون غيرهم؟ من تكلم في المهد؟ الطفل الذي أخبر النبي عليه الصلاة والسلام فنخصه في بطنه وقال من أنا فعلا في رسول الله؟ أين وجدت هذا يا أخي محمد؟ لا يعرف شيئا صحيح فيها. فإن كان هناك يعني شيء وقفت عليه صحيح فنفيد نستفيد، وإلا ما أعلم شيئا صحيحا فيها في حق النبي صلى الله عليه وسلم. طيب إلى هنا، جزاكم الله خير.